C'est vénérant, barakallahu fikoum. Faites de la place pour vos frères derrière. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالأخذ بما آتانا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالانتهاء عما نهانا عنه فقال سبحانه وتعالى في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأمرنا عز وجل بالتأسي به يعني السير على طريقته والاقتداء به فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وواجب على كل مسلم أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم إيمانه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شخص آخر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه ويجب أن تكون هذه المحبة صادقة ونابعة من القلب ومثمرة للاتباع والتأسي هذه المحبة تكون على طريقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم التي يعبر عنها باتباعه لا بالإحداث في دين الله عز وجل وممارسة أعمال ليس لها أصل ولا أساس من شرع الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد serviteur d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre ce que le messager nous a donné ce que le messager nous ordonne d'accomplir on se doit de l'accomplir et ce qui nous a interdit de faire on se doit de s'en abstenir Allah azza wa jal nous dit dans le Coran dans le sens du verset Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne aussi de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et de le suivre et de cheminer sur sa voie alayhi salatu wa salam. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, certainement il vous a été donné dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Il est un devoir pour chaque musulman d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa foi ne sera parfaite, sa foi ne sera complète que lorsque cette personne aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre personne. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants et plus que tous les gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est un devoir pour tout musulman qui ait cet amour, que cet amour soit véridique et sincère, que cet amour émane, provient du cœur, du fond de son cœur, et que cet amour en découle le suivi et de prendre le prophète alayhi salatu wa salam comme exemple. Cet amour se doit d'être sur la voie des compagnons radiallahu ta'ala anhum. L'amour, on doit l'avoir comme l'ont eu, de la même manière que l'ont eu les honorables compagnons radiallahu anhum. Et on retrouve cet amour et il se répercute dans les agissements, dans le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, non pas dans le fait d'inventer dans la religion d'Allah azza wa jal et de faire des actions et de commettre des actions qui n'ont aucun fondement, aucune source dans notre religion. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nous dit, et la religion se retrouve, se réunit dans deux fondements de base. On ne doit adorer que Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et on ne doit l'adorer que parce qu'il a légiféré. On ne l'adore pas avec les innovations. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين